يعادل 5 دراهم، ففيه مشروعية الصدقة، وفيه أنه يصح ولو ب5 دراهم، لو بشيء قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما، هذا في مشروعية الدعاء للمتزوج، يعني قال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، جمع بينكما بخير. فيستحب الدعاء للمتزوج في هذا الدعاء. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: حول ولو بشاهد. هذا فيه مشروعية الوليمة مناسبة زواج، وأنها سنة، وأجمع العلماء على مشروعيتها. بعضهم يرى أنها واجب، وبعضهم لا يرى أنها سنة، فالأمر هنا للاستحباب. ولو بشاة على الباب التقييد، ولو بشاة واحد، وإن زاد على الشاة فهو أحسن، وإن نقص أيضا فلا بأس كما يأتي. المهم وجود الوليمة، هذا هو المهم، وهي بحسب قدرة حسب قدرة الزوج، تكون بحسب قدرة الزوج، ولا ينبغي المبالغة فيه. قال عبد الرحمن بن عوف معروف أنه زني رضي الله عنه وصاحب ثروة، ومع هذا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولهم ولو بشاك، دل على أنه لا ينبغي المبالغة في الولاية، ولكن يكون على حسب الحاجة وكثرة الحاضرين وكثرة الناس اللي يحضرون الزواج أو قلتهم، يكون الوليمة بقدر الحاجة، ولا يسبق فيها ويبالغ فيها إسراف وحرق. و لا سيما إذا كانت لا توفر، مثل ما في وقتنا هذا، أن تعمل ولاية ضخمة ولا توفر، بل تلقى في الزبالة، أو قد يدفعون تكاليف فائضة للفنادق، أو تكاليف فائضة للفنادق لا داعي لها، أو يستأجرون بيوت الأعراس لمبالغ طائلة، كلها لا إسراف تدبير لا داعي لها. فيعمل وليمة متوسطة بين الحمد لله وبين الفجر، ولا يبالغ فيه. أو ولو بشاك، هذا في مشروعية الوليمة ومناسبة الزواج. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. هذا فيه الأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة، حديث متفق عليه، وليمة الزواج، في الرواية الثانية عموم الولاية ولو لغير العرس، لأن إجابة دعوة المسلم فيها جبر للخطر، وفيها عرس للمحبة في القلوب،

فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وهذا أيضا في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول علم عمل ولاي عدة مرات، فمرة أولم في مدين من الشعير، وفي هذه المرة أولم بالتمر والسمن والأقط، وذلك لما أتى بصفية من حليل النهر التي وقع في السبي غزوة خيبر وآلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عشقها صداقة كما سبق في باب الصداقة، وأنه أقام ثلاث ليال بين خيبر والمدينة، لما رجع من خيبر أقام ثلاث ليال يبنى عليه بصبية، والبناء معقول من أنهم كانوا يضربون الخير ويبنونها للزوجين وقت الزواج وقت العرس، يبنى عليه يعني يدخل بها يدخل بها، وقال ثلاث ليال، فدل أيضا على أن الإنسان إذا تزوج وعنده عدة زوجات أنه يسمح له في ثلاث ليالي إلى سبع ليالي دون قسم للأخريات، يسمح للمتزوج الجديدة أن يقيم عندها عدة ليالي ولا يحسب للأخريات مثلها، كما يعني باب القسم الذي في باب القسم. وفي فرق بين الثيب والذكر، ألا يأتي إشارات باب القسم، إنما دليل على الأصل، وهو أن من تزوج امرأة جديدة فإنه يسمح له شرعا في أن يبقى عند عدة أيام ولا يكسب هذا للأخريات. والشاهد منه عمل الوليمة أنه أمر بالأنطاع بسطت النطع والنطع، هو جلد يضعون عليه الطعام من دور السفرة والصماخ الآن، أمر بالأنطاق وبسطت فألقى عليه التمر والسمن والأقط، وكلا الأمور معروف، التمر والسمن والأقط كله معروف الحمد لله، ومجموع السمن والثمر والأقط يسمى بالحيسي، يسمى بالحيسي، فدل هذا على عمل الوليمة وعلى أنه بحسب ظروف المتزوج وإمكانية، لا فيها لحم ولا فيها خبز كما قال أنس رضي الله عنه، ما فيها لحم ولا فيها خبز ولا بماية، إنما فيها مجموعة هذه الثلاثة تمر والسمن والأقط تطلب جميعا. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. تقدم لنا وجوب دعوة وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، هذا تقدم. لكن إذا دعا اثنان كل واحد عنده وليمة أيهما تجيب؟ الحديث يدل على أن تجيب أولهما السابق منهما، السابق منهما تجيب، وأما الذي دعا بعده فلا تجيب. فلا إذا كان في ليلة واحدة، فإذا كان في عدة ليالي ما في إشكال، لكن إذا كان في ليلة واحدة يجيب الأسبق منهما لأن الأسبق له الحق. فإن جاءوا جميعا في آن واحد تنظر إلى أيهما

ولا ينفق فيه اللهو العرق، انه ما ينفق الطعام وما ينفق الشراب، لا ينفق الشراب اذا راى على الشيء يرفق ويجيب هذا الشيء لا يجوز ان يرفق الشراب، لانه ايضا يكبر الشراب على غيره قالوا إلا إذا كان الشراب حاضراً من طهر في المرض، إذا كان حاضراً فما ليس أن ينفق فيه من أجل أن يتضرر ويصل، أما إذا كان الشراب ليس حاضراً فلا ينفق فيه، ينفق خارج الإناء ولا ينفق فيه على نهي عن النفق في الشراب كما انه نهى عن التنفس في الشراب. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائما، والمستحب ان يشرب قائما، ليس هذا المحرم ان يشرب قائما، لكن تراه كله النبي صلى الله عليه وسلم شهد من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام يبين الجواز، يدل على أن النهي عن الشرب قائما إنما هو للتوجيه، أليس هو للتأمين؟ هل أفضل أن الإنسان يشرب جالسا؟ وإذا شرب قائما فلا بأس، لا سيما إذا كان هذا محتاجا فلا بأس بذلك. وأما أنه النهي عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليتقيأ فهذا من ذلك صراحة التنزيه وليس هو بالتحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما ناولوه الماء في زمزم بعد ما طاف صلى ركعتين مر على زمزم فناولوه قدحا وشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو قائما من على الجواز. والرسول يعني ليس مقروعا في حقه شربه قائما لانه يريد بيان التشريع للامه، اما غيره فيكره، اما الرسول فانه لا يكره شربه قائما لانه لاجل ان يبين للامه الجوارح. نعم، فلا يجوز ان تقولها هل الرسول يفعل المقروء؟ انه ما هو مقروء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لانه بيان التشريع. نعم. باب القسم. وكذلك مما ينهى عنه في الشراب هو يشرب من فم السقاء، هذا ايضا مما ينهى عنه في الشراب انه يشرب من فم السقاء، اذا كان الماء في السقاء فانه لا يشرب من فم السقاء لانه يكذبه على الاخرين، لكن يصب من السقاء ويشرب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور ويوجد في بيته دفء، وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مقر له على منكره، علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا أيضا ولكن لم يستجب. بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون إلى الحضور ويوجد في بيته دف، وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مقر له على منكره، علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا ولكن لم يستجب. أقول قالوا يعني نصب الدسوس على البيوت محرم، أمر محرم لما تجربه هذه الدسوس إلى المنكرات وتجربه من الشرور والفساد في العقائد والأخلاق، هذا محرم نصبها على البيوت، يجب نصحة الذين يسلمونها ويضرون بها أنفسهم ويضرون عوائلهم، فإذا كان بامتناع من إجابة دعوته، إذا كان بامتناع من إجابة دعوته زجرا له ورجاء أن تحصل وزيل الجسر إنك لا تجده. أما إذا كان هذا ما يؤثر فيه فإنك تجيبه ولكن لا تبقى الناس تجيبه مع استمرار. المناصح أن يعلم أنك لست مضطرا له على ذلك. فضيلة الشيخ، ما الأخبر في العقيقة؟ هل تجعل في وليمة ويدعى إليها الناس، أو تذبح وتوزع على المحتاجين بدون صنع وليمة؟ كل إن صدقتها ودعوت إليها الناس وإن وزعتها هي أحلى غير ذلك. فضيلة الشيخ، من أعظم المنكرات في الأفراح تعالي النساء، وقد يكون العرس بقريب لك ويحضر من النساء من العرس بقريب لك ويحضر من النساء من تتعرى وتتبرج، فهل يحضر الشخص أهله أم لا؟ إذا كان هذا واقع المطلوب من تتعرى الحاضرون لا يمكنون عليها فلا يجوز أن تمثل أعلك من الجهاز، لا تمثل أعلك من الجهاز أن هذا منكر ظاهر والعياذ بالله. لا تنصح لأهلك بهذا العلم لأن لا يتأثروا أو يتساءلوا بهذا الأمر. والواجب على القائم على الوليمة على الحفظ إنه ما يجعل عنه، إذا جاءت امرأة متعرية يريد أن ينمي ثمرات له ويجعل من النساء التقيات مؤكدات، وإذا جاءت امرأة بغير سجن الواجب منعها من الفطر وعن فطر. لو فعل هذا مع بعض النساء فيتبع الباقيات، مثل المراقبات من النساء التقيات، فإذا جاءت امرأة وأخبر عنها الواجب أنها تنقل وتمنع من الفطر. فضيلة الشيخ، هل إجابة الدعوة عندما تدعى في وقت واحد تكون الأقرب دارا مني حتى ولو كان الأبعد دارا أخا لي أو قريب؟ نعم، إذا كان اجتمع دعوتان في آن واحد فإنك تجيب الأقرب ولو كان الأبعد قريبا لك. العموم قوله صلى الله عليه وسلم الأقرب الداخل العام فإذا كان البعيد قريبا من فوق يحكم المسلمون في الحقوق سواء. فضيلة الشيخ، هل ضرب النساء للدف هل ضرب النساء للدف واستعمال مكبرات الأصوات عند النساء منكرا يمتنع الإنسان من إجابة للوليمة من أجله؟ ضرب النساء للدكان السنة بما بينهن، وأما عمل مكبرات الصوت أو جعل سجلات على موضع فلا يجوز. الناس يعني يزيدون على المشروع أمور المنكر، فأصل ضرب الدب على الزواج هذا السنة، وأما ما يشتق به من وضع مكبرات الصوت أو سجلات أو أشعار محرمة أشعار مدونة أو أصوات مبرية هذه كلها محرمة ما تعمل تخلق مع السنة على رب الدور. المشروع أن تغني المرأة أو النساء من الإله الذي ليس فيه منكر، ليس فيه ترقيم وليس فيه ترقيم صوت ولا تقويم، إنما يكون بصوت عادي عند النساء كما كانت الصحابيات تفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتوصل المنكرات على المشروع، لا يترك المشروع لهذه المنكرات ولا تعمل المنكرات من أجل يقال هذا شيء مشروع، ما يخلط الحق بالباطل ويلبس الحق بالباطل. الواجب التمييز بين الحق فيعمل والباطل فيترك. نعم. فضيلة الشيخ، هل تكرار الوليمة بسبب تكرار المناسبة يعد من السمعة؟ هل يدفع العلماء إذا كان تكرار الوليمة بسبب صحيح؟ لا، مثل الناس ما قرروا الأول يطيل لهم ولي مكان مثل الناس مثال الباب إلى الأسف. أما إذا كان الناس هم يكرر حضورهم ويعمل لهم مقررة هذا هو الذي بدأ. نعم. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ الستائر الموجودة الآن الموجودة الآن على النوافذ منهي عنه؟ على النوافذ لا بأس، لأنه مخالف لما تحط ستائر على النوافذ تضرب الشمس أشعة الشمس، وإذا كان وضع ستارة للحاكم لا بأس الصلاة أو البرد إذا كان مع الإباء والإشتار تستر ما وراءها لا يستر، أو إن الشفاء يمنع إشعاع الشمس أن الدرايج الآن تقوم بها بجانب رسول جاي مثل إشعاع الشمس أنا لا أنا لم يفعل ألم يجري هذا. لا. فضيلة الشيخ، ألا يفيد حديث لا آكل متكئا بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل العموم، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله العموم، إلا ما دليل على نفسه. من أين الدليل على نفسه هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة، فلا يخصص شيء إلا بالدليل. وإلا فالعصر تشريع العلوم وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض طلبة العلم إذا رأيت من يأكل بشماله فلا تعنف عليه في الإنكار، لأن المسألة خلافية في كراهية الأكل بالشمال، هل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه؟ فما صحة هذا القول؟ لا، كراهية تنزيه، الكراهية تنزيه، لكن تغير عليه الإنكار كما علم النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، قال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال ما استطعت، فمنعه اليقين تغير عليه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. لو الناس تساءلون بالسنة تساءلوا بالواجبات، فأكد عليه وأكد عليه وتقول عنه قال العلم وعنده مسجد الخير ومسجد السنة، هذا بتشبه الشيطان، يجوز بتشبه الشيطان. فضيلة الشيخ، هل يجوز حضور حفل زواج أهل الكتاب في معابدهم أو في بيوتهم؟ نعم، هذا مباح، هذا من المباح، إذا فعل أهل الكتاب شيئا مباحا فلا بأس بحضوره، أما إذا فعلوا شيئا محرما أو شيئا من أمور دينهم من خصائص دينهم لا يجب الحضور، أما إذا فعلوا شيئا مباحا صنعوا وليمة مباحة ليس فيها مقرة ليس فيها أمور ليس فيها لحم في الدين فلا بأس أن تأكل من طعامهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود وأكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، هل يذكر في النهي عن الاتكاء الاتكاء على مخدة أو يد اليسرى؟ نعم، الاتكاء يسرى، الاتكاء على مخدة، على جدار، على يد اليسرى أو يتربع. نعم، هذا يسرى يسرى النهي. نعم. فضيلة الشيخ، قول القائل هذا طعام مالح أو حار، هل هذا من إهابة الطعام؟ نعم، تدخل في إذا كان حار حلو يضرب يده، إذا كان حار حلو يضرب يده أو سهل، إذا كان مالح ولا يصلح يسكت أثر كله ولا شك في شيء. فضيلة الشيخ، هل يقاس الشرب من صنبور البرادة مباشرة على الشرب من دم السقاء فيكون منهيا عنه؟ لا، يقاس عليه، لا فرق بين الصنبور ومن دم السقاء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن تشرب من الصنبور أو من دم الأكلة اجعل يديك تمسك يديك وخلي يسك في يديك وتضرب في يديك يشرب العيد على يديه الى مشرب يديه. نعم. من العاده عند شرب القهوه الاتكاء على مركة ومسنده واكل التمر. ترى هذا التسليم يشرب على المسلم لا هو الله على الاكل وعلى المسلم عن الشراب لا في المال لا ولا في المال. فضيلة الشيخ هل النفخ في الطعام مكروه كما في الشراب؟ نعم إلا إذا كان حارا إذا كان حارا تنفق ما تأخذ بيدك من الجوع في نفسك تنفق ما تريد أبدا لا تنفق كلنا بدون الطعام. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر وهل توجد لجان تشرف على ذبحها كما يقولون مكلفة من الدولة؟ اللحوم المستوردة من الكفار الآن في هذا الوقت مستبدة أقل أحوالها أنها من المستبدة لأنهم لا يفتحون على الطريقة الشرعية خصوصا في المصانع الكبار ومصانع اللحوم إنما يعلبونها يذبحونها آليا ولا يذبحون الذبح الشرعي هذا هو الذي اشتهر عنه الأحوال تجنبها والابتعاد عنها هذا إذا كانت من بلاد كتابيين يهود أو نصارى إذا كانت من بلاد وثنيين أو مشركين فلا يجوز فيها بالإجماع قطعا لكن إذا كانت من كتابيين ففي وقتنا الحاضر الاختيار شرط فيها لأن أهلها غير مشتبهة وغير من الأجزاء الشرعية على ما يملك على الظلم أرجوها والابتعاد عنها أحوط وأسلم للذمة قال صلى الله عليه وسلم دع ما يهينك إلى ما لا يهينك قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام وأما أنهم يقولون أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية هذه آيات لا تصدق. نعم. قضية الشيخ هل البطاقة للدعوة تقوم مقام الدعوة للعرس؟ نعم. إذا أعطوك البطاقة مثل ما إذا قالوا احمد يهلا هي دعوة يجب إجابة الدعوة مع الإنسان بالبطاقة أو بالمسافة أو بالتلفون أو بالخطاب الموصل إليه أو بالوصية إلى أوصال إخوانه كله سواء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الأكل والشخص مضطجعا أو على جنبه؟ هذا أبلغ من المضطجع لا يأكله مضطجع أو على جنبه إذا كان من المضطجع يقرأ أكله وهو مضطجع فهذا مضطجع من ذلك إلا إذا كان مريضا على جنب. نعم. فضيلة الشيخ هل الأكل من صحن واحد يجتمع عليه الحاضرون أفضل أن يوضع الصحن ثم كل واحد يأكل من الصحن الكبير على قدر حاجته ويضعه في صحن صغير ويأكل؟ لا لا سواء أكل من الصحن الكبير مباشرة أو أكل منه من صحن صغير كل ورقة العصر يجوز فضيلة الشيخ هل النهي عن الشيء في لكن إذا أخذ صحن صغير وأكل منه لا يرد على الصحن الكبير إذا جبت منه شيء لا يرد على الصحن الكبير. فضيلة الشيخ هل النهي عن الشراء عن الشرب من فم السقاء يدخل فيه العلب الصغيرة؟ نعم. لا العلل المشتركة نعم أما العلل الخاصة لا كل واحد له العلل المشتركة لا يجوز لأن هذه ما هي المشتركة هذه بدعة للقمع ولوك يعني البقاء ولوك أو العلبة ولوك أما إذا كانت مشتركة يشرب ولوك منها أو يشرب غير منها هذا معدود من الصغار. فضيلة الشيخ هل يجوز له أن يفرق الطعام برطبت في الوليمة له أن يفرق الطعام يفرق الطعام هل يجوز له أن يفرق الطعام؟ يفرق يوزع الطعام أين أن يوزع بلا طبخ بلا طبخ ما يطبخ يوزع مين يوزع مين هو الإمام لا لا لا يكون هذا عامل من السنة السنة أن يطبخ هو يدعو الناس له السنة أما يوزعه الميت على الناس هذا ما عامل من السنة نعم يعني الاجتماع الاجتماع مفروض لان فيه اعلام للنكاح اما اذا وجهه الناس ما تروا عن هذا الشيء نعم قيل الشيخ جماعه مسجد في دوله ما كان يؤمهم امام ويصلي بهم الفروض والجمعه كان يؤمهم امام ويصلي بهم الفروض والجمعه وذلك مده 4 سنوات فلما سافر إلى بلده تبين أنه نصراني فما حكم صلاة هؤلاء؟ هذا الواجب عليه سيأخذون من قبل أما وقد ضل العمر صلى صلاتهم صحيحة إن شاء الله لأنه معذورون بجهل ما جروا عنه أما لو جروا عنه صلوا خلفهم يعلمون أن النصراني ما صلى صلاتهم لكن ما كانوا يجهلون من النصراني ولكن الواجب على المسلمين المتاخرون مثل اللسان اللي لا يعرفونه يجب ان يتاخرون من عقيدتهم واستقامتهم نعم فضيلة الشيخ من يقول بان الاكل والشرب باشتمال مكروه وليس بمحرم لانه من الاداب والاداب الامر فيها للاستحباب فما صحة هذا القول؟ نعم هذا صحيح هذه قاعدة عند الفقهاء الآداب الأمر فيها في الاستحباب والنهي من حرامها نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يجعل على جداره على جدرانه قماش مشدود ومبطن بإسفنج فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا على قدر الجالسين اللي يكون على السن والمبطن فلا بأس أما إذا كان على جدران الإمام على قدر الجالسين فلا إسراف هذا إسراف ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ بعض النساء يرين منكرات الأفراح بعض النساء يرين منكرات الأفراح من لبس بعض النساء العاري ثم لا ينصحنهن ولا ينصرفن فهل يأتمن؟ نعم يأتمن بذلك إذا ما يمكن من ولا ينصرفن ويبقين بدون منكر إنهن يأتمن بذلك ولا يجوز الجلوس مع العصاة الذين يجاهرون هم يجاهرون المعاصي الحفلات ما يجوز الجلوس معهم الا على سبيل الانكار والتغليظ عليهم والواجب على المؤمنون الحفلات هم المسؤولون عنها الواجب انهم يمنعون امثال هؤلاء ولا يسمحون ولا يسمحون لهم بالدخول لا يسمحون لهم بالدخول على سنتهم وهم مسؤولون عنه يوم القيامه نعم فضيلة الشيخ المرأة إذا طلبت الطلاق هل للزوج أن يطلب منها أكثر من المهر الذي دفعه؟ يقول المقالة يجوزها فلا يمنع عليهما فيما افتدته قليلا كان أو كبيرا يجوز أن الزوج يطلب منها أكثر مما أعطاه